إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار يا بعد. توقفنا في المرة السابقة عند نهاية السؤال 19 بعد 100، كيفية صفة نشأة كيفية صفة ذلك من السنة، ذلك اللي هو إيه؟ صفة العرض والحساب من الكتاب، صفة العرض والحساب من الكتاب. فذكرت قول الله عز وجل كما ذكره المصنف رحمه الله رحمة واسعة، حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون، وقبلها قال عز من قائل ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. يوزعون يعني إيه؟ يدفعون كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، حتى يرد آخرهم إلى أولهم. وقال غيره يساقون، ولا بأس بهذا المعنى، يدفعون ويساقون. لكن السوق والعياذ بالله، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، نسأل الله السلامة والعافية. وأما من السنة فعندنا ثلاثة أحاديث، من السنة عندنا ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا الحديث صحيح البخاري، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه عز وجل يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان أو ترجمان، بالضم وبالفتح، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم من عمل، ثم ينظر أشأم منه فلا يجد إلا ما قدم، ثم ينظر تلقاء وجهه أو ثم ينظر بين يديه فلا يجد تلقاء وجهه إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. هذه رواية، في رواية أخرى فاتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. يعني مثل هذه المواقف العصيبة التي تكون في الآخرة ينبغي أن تقدم لها العظيم واليسير من الأعمال. تكلمنا عن هذه المسألة في المرة السابقة، وذكرت حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. وما رواه البخاري أيضا عنه عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها، أكثر ماءها وتعاهد جيرانك، المرقة دي إن أراد أن يزيدها ماذا سيفعل؟ مية، يضيف ماء. إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وذكرت أمثلة على هذا كثيرة، فلا تحقرن من المعروف شيئا. وفي نفس الوقت على الصعيد الآخر، روى الإمام أحمد والطبراني بالإسناد الصحيح عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا ببطن واد فجاء ذا بعود وذا بعود حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزهم. العود الواحد ما يعملش حاجة، حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزهم. وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. وكذلك ما رواه النسائي بالإسناد الصحيح أيضا عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبا. فلما نقول يوزعون يعني يدفعون أو يسحبون، ومنها قوله تعالى: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. أوزعني يعني ادفعني إلى هذا، واسحبني إليه سحبا. أوزعني أن أشكر نعمتك، لأنك لن تستطيع أن تعمل عملا من الطاعات إلا بتوفيق الله عز وجل. بغير توفيق الله تبارك وتعالى لن تستطيع أن تفعل شيئا. ودائما تذكر هذا الحديث العظيم الذي رواه البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الخندق: والله لولا الله ما اهتدينا، والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، إلى آخر قوله صلوات الله وسلامه عليه. فكل عمل توفق إليه من الطاعات فإنما عملت هذا العمل بتوفيق الله عز وجل لك، ولو حرمت التوفيق ما استطعت أن تتحرك من مكانك. وهذا معنى قول من سمع النداء حين يقول المؤذن حي على الصلاة، هذا معنى بقى قول السامع: لا حول ولا قوة إلا بالله، يا رب لا حول لي ولا قوة إلا بك، وفقني وسقني إلى الطاعة سوقني. شوف هذا حديث حبيب بن حاتم رضي الله تعالى عنه. الحديث الثاني، احنا قلنا فيه ثلاثة حديث. الحديث الثاني أن رجلا سأل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، الحديث صحيح البخاري، عن صفوان بن محرز قال: كنت أمشي جنب النبي جنب عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فجاءه رجل فقال: كيف سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ خلي بالك في الحديث ذا، كيف سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما: سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: يدني الله العبد يوم القيامة فيرخي عليه كنفه ويستره، بهذه النجوى، هذه هي النجوى، فيرخي عليه كنفه ويستره ثم يقرره بذنوبه: أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ لا يستطيع أن يرد من ذلك شيئا، يقول: نعم يا رب، حتى إذا رأى أنه قد هلك قال الله عز وجل: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الكاذبين، ألا لعنة الله على الكاذبين. فالإنسان إن وقع في المعصية ثم ستره الله عز وجل فهذه نعمة، هذه نعمة عظيمة جدا، شريطة ألا يغتر بستر الله عز وجل له، لأن الذي ستر في الأولى قد لا يستر في الثانية، قد لا يستر في الثالثة، فتب من قريب، تب من قريب. لأن الله يعني أهل العلم اختلفوا، هل العاصي يفضح من أول مرة؟ قال الجمهور نعم قد يفضح من أول مرة. وقال أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أبدا، إن تكرر منه الذنب يفضح. حكى هذا الخلاف ابن مفلح في كتابه العظيم الأداب الشرعية، ذهب الجمهور إلى أن الله عز وجل قد يفضح العاصي من أول مرة، واحتجوا لذلك بقصة آدم عليه السلام. هو آدم عليه السلام وقع في معصية واحدة، وقع في معصية واحدة فربنا سبحانه وتعالى كشفه أمام يعني أمام الخلق جميعا. والمروي عن عمر رضي الله تعالى عنه لما ضبط رجل يسرق فأراد أن يحده، فقال رجل هذه المرة، قال كذبت، لو كانت المرة الأولى ما فضحك الله عز وجل. المهم أن الإنسان إذا فضح فإن هذه الفضيحة توعر عليه طريق التوبة، توعر عليه طريق التوبة وتجعله يفجر في الناس. أيوة أنا حر، أنت من تشريكي، أنت ملك مالي. لكن الإنسان ده يعلمنا أن احنا أحيانا يعني ممكن ترى الإنسان يعمل المعصية، ليس من الضروري أبدا أن تنظر إليه وأن تحسسه أنك رأيتها، لا، غض بصرك كأنك لم تأخذ بالك، لم تلتفت، ثم انصح بعد ذلك ما شئت. لكن إن أريته أنك شاهدته وهو على المعصية قد لا تستطيع أن تنصحه بعد ذلك. فالستر يا جماعة، الستر، روى الإمام مسلم الحديث ده لازم تحفظه، لأن في أبواب خير كثيرة جدا. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، الجزاء من جنس العمل. ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. والستر في الدنيا أن تستر عيوبه، حتى إن مات وكنت ممن حضر غسله ورأيت شيئا ينبغي أن تكتمه، لكن أحد يقول لك أنا خرجت لقيت وش اسود ولا أزرق، يوم الناس تنكر هذا ويسيئون الظن بالميت. أبدا. ابن عبد البر في كتاب التمهيد و روى عن ابن سيرين، لأن محمد ابن سيرين رحمه الله هو الذي روى حديث الغسل، ده الأصل في الباب، حديث أم عطية. محمد ابن سيرين هو الذي روى هذا الحديث، لما توفيت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن. أكثر من ذلك ثابتة في الصحيحين، لا داعي لأن احنا نطعن فيها. اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. لما تفرغ من الغسل آذنني. قالت أم عطية: فلما فرغنا من الغسل آذنه صلى الله عليه وسلم فدفع إلينا بخميصة فجعلناها في كفنها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. محمد بن سيرين قال: وتوضع خرقة على وجه الميت. خرقة على وجه الميت، الميت يعني عارفين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيحين كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة. ايه بقى بتاع الخرقة اللي تحطها على وش الميت في أثناء الغسل؟ انت بتستر العورة فقط. فقال ابن عبد البر في التمهيد: لا أدري وجه هذه القطعة التي توضع على وجه الميت، لا أدري وجهها، إلا أن تكون لستر شيء، لستر شيء في الميت عن أعين الحاضرين لئلا يسيئوا به الظن. فإن الدم قد ينحبس، لو واحد مات بذبحة صدرية الدم يتحبس. ده ابن عبد البر بيقول: فإن الدم قد ينحبس فيسود الوجه فتنكر ذلك العامة أو ينكر ذلك العامة، يقول لك يا خبر ده وش اسود. واحد تاني يقول لك قعدت أقول له قل لا إله إلا الله، لم يقل لا إله إلا الله، والنبي عليه السلام قال بل كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. طب راجع كده حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري، كان آخر ما قال عليه الصلاة والسلام بل في الرفيق الأعلى، بل في الرفيق الأعلى. وده اللي دفع الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى أن يقول إن لا إله إلا الله أو ملحقاتها أو ما دل عليها. ده النبي عليه السلام خير أهو، ما هي عائشة قالت فعرفت أنه خير صلى الله عليه وسلم، فاختار الرفيق الأعلى. في أعلى من هذا؟ في أعلى من هذا؟ فإيه؟ فالمهم الستر، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ما الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، الجزاء من جنس العمل. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم، شوف أباب الخير كثيرة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. انت أبواب الخير كثيرة هي، ان قصرت في الأعمال لا تعتمد على النسب، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه، يعني الموازين ايه اللي بيوزن في الموازين كما سيأتي ان شاء الله، ما الذي يوزن في الموازين؟ ها؟ العمل، او صحيفة العمل، او نفس العامل. نفس العامل، مش النبي عليه السلام قال ان الرجل السمين يؤتى به يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة؟ طب ازاي الكلام ده؟ والله الاخبار اخبرت بهذا، في موازين، الموازين دي سيوزن فيها الاعمال، والصحف التي كتبت فيها هذه الاعمال ويوزن فيها العامل نفسه. ونحن نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الفائزين وأن يثقل موازين حسناتنا. فلما يستر عليك ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا لا تغترن بستره، احمده سبحانه وتعالى أن سترك، وهو قادر على أن يفضح سبحانه وتعالى. واستبشر، ما دمت قد فعلت الذنب وسترك إن شاء الله لن يؤاخذك به في الآخرة، لكن إن اغتر والعياذ بالله بستر الله تبارك وتعالى لا عاقبة، يعني نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية وأن يسترنا في الدنيا والآخرة. مش ده كان من دعاء النبي عليه السلام في أذكار اليوم والليلة؟ اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك من أن أغتال من تحتي. انت ربنا سبحانه وتعالى يحب الستر، يحب الستر. في حديث رواه أبو داود عن يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز عريان، إيه ده؟ فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الله حيي ستير. ستير، كلمة ستار دي غلط، فإن الله حيي ستير بكسر السين، يحب الحياء والستر، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. فالشاهد أن الله عز وجل يقول للعبد فإني قد سترته عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الكافر أو المنافق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الكاذبين. صور بقى الواحد منافق ولا كافر لما يكون ده على رؤوس الأشهاد بهذه الطريقة ويلعن بلعنة الله تبارك وتعالى. نسأل الله السلامة والعافية. الحديث الثالث، احنا ثلاث احاديث، حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه، هذا في اخر اهل النار خروجا من النار واهل الجنه دخولا الجنه. يؤتى برجل، بس هو الحديث ورد، هو جايبه هنا بهذا القيد، وهو ورد في موطن اخر بغير قيد، لكن يحمل المطلق على المقيد. هذا الرجل يؤتى به فيقول الله عز وجل لملائكته: اعرضوا عليه صغار ذنوبه ونحوا عنه كبارها، ونحوا عنه كبارها. فتعرض عليه صغار الذنوب ويقر بها، حتى إذا رأى أنه قد هلك قيل له: إن الله قد أبدلك بها حسنات. حسنات؟ فيقول: إني عملت أعمالا لا أراها هنا. كان قاعد مشرق من الكبائر اللي لسه جاية، لم تأتي الكبائر، فلما وجد أن الصغائر تحولت إلى حسنات يبحث عن الكبائر الآن: إني عملت أعمالا لا أراها هنا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. وده في قوله تبارك وتعالى في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يبدل الله سيئاتهم حسنات. اختلف أهل العلم، فمنهم من قال: التبديل هنا تبديل معنوي، ده قول ابن عباس رضي الله عنهما. تبديل معنوي يعني إيه؟ يعني يوفقه الله عز وجل للطاعات بدل الإيه؟ المعاصي. يعني بدل ما كان بيروح يقعد على القهوة ويضيع وقته، يجلس في المسجد يذكر الله تبارك وتعالى، بدلا من النظر إلى الكتب المحرمة والمجلات والصور وما إلى ذلك، لا، يقرأ في كتب العلم والحديث وما إلى ذلك، بدلا من صحبة أهل السوء يصاحب الصالحين، والصحبة لها أخطر الأثر على الإنسان. يعني حسبك من هذا القول عليه السلام: المرء على دين خليله، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالله. طب بلاش أعلى من هذا أو أخطر من هذا، قوله تبارك وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. شوف كلام الطبري يقول في التفسير رحمه الله: كل مخاللة في غير الله تبارك وتعالى تنقلب إلى عداوة يوم القيامة. إيه ده؟ أي مالي أنت عبد تصاحب من أمرك الله عز وجل بمصاحبته، وتبتعد عما أمرك الله عز وجل أن تبتعد عنه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وروى البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك يقول خد يطيبك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ريحا تنبعث منه من الحقيبة بتاعته أو الكيس. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. نافخ الكير ده يعني فعناها دخان. شوف واحد قاعد مع ناس بيدخن وما بيدخنش، يوم ده يكظمه. يكظمه يعني إيه؟ كظمه يعني مش قادر ياخد نفسه، وتبتدي كح وعينيه تحمر وتدمع وما الى ذلك. فشوف الفارق بين الايه، بين الاثنين. والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله فيمن عنده. ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، لم يسرع به نسبه. واحنا نرجع تاني للحديث أتذكر ذنب كذا أتذكر ذنب كذا. احنا كنا نتكلم في الآية أن التبديل فأولئك يبدل الله سيئاته الحسنات. قال ابن عباس التبديل المعنوي يوفق لعمل الطاعات بدل المعاصي. وقال الجمهور التبديل حقيقي بدلالة إيه؟ حديث أبي ذر الذي ذكرناه فقد أبدلك الله بها حسنات. ولا مانع من إيه؟ من الاثنين، الاثنين تبديل معنوي والتبديل حقيقي، ورحمة الله إيه؟ واسعة. لما نيجي الحديث النجوى فإني قد سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، هذا يقودنا إلى آخر إيه؟ آخر حديث في مسألة العرض، وهو حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة رضي الله عنها ألم يقل الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال ذلك العرض من نوقش الحساب عذب. ذلك العرض يعني إيه؟ يعني تعرض عليه الذنوب بغير استقصاء ليرى بس إيه؟ ليرى عينة من أفعاله السيئة ثم يغفر لك. مش أتذكر ذنب كذا، مش النبي عليه الصلاة والسلام قال يقول الله عز وجل للملائكة نحو عن عبدي كبار ذنوبه وعرضوا عليه صغارها. لكن بقى من نوقش الحساب ده الاستقصاء بقى، هذا هو الاستقصاء الذي ورد في قوله تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال المصنف رحمه الله كيف صفة ذلك من السنة؟ فيه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة أليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذلك العرض، قال ذلك العرض، في رواية فيها زيادة قال ذلك العرض من نوقش الحساب عذب، أكدها تاني مرة ثانية صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها. وقال يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تهتدي به؟ فيقول نعم. فيقال قد سئلت ما هو أيسر من ذلك، أن تعبد الله عز وجل ولا تشرك به شيئا، هو خلقك لهذا وهذا حقه على العباد. أما أنه خلقنا لهذا إيه الدليل يا أخوان؟ حد ما يقول. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما الدليل على أن هذا هو حق الله تبارك وتعالى؟ حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. رواه البخاري عن أنس عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما، وترجم له باب من جاهد نفسه في طاعة الله في كتاب الرقاق. طيب، وفي رواية قد سألتك، فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. وأنت في صلب آدم اللي هو إيه؟ إشارة إلى إيه؟ إلى آية الميثاق يا جدعان. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا إلى آخر قوله تعالى. مش كده احنا لسه كنا فيها الايه الأسبوع اللي فات. طيب، وقال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان أو ترجمان فانظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله وانظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. فاكرين كلام ابن عمر حسن الخلق رضي الله عنهما؟ حسن الخلق أمر هين، طلاقة وجه وكلام لين. طلاقة الوجه مأخوذة من إيه؟ من حديث أبي ذر، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، لا تحقرن عن المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. والثانية وكلام لين أهو حديث عليه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. وفي حديث آخر فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وقال صلى الله عليه وسلم يدمو أحدكم، يعني المؤمنين، أحد المؤمنين، الكلام هنا عن المؤمنين، من ربه حتى يضع كنفه عليه. والحديث في صحيح البخاري بلفظ يدني الله العبد يوم القيامة فيرخي عليه كنفه ويستره. حتى يضع كنفه عليه فيقول عملت كذا وكذا، فيقول نعم، ويقول عملت كذا وكذا، فيقول نعم، فيقرره، ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. البخاري ومسلم عن ابن عمر، وهذا هو حديث الإيه؟ النجوى. النجوى بقيت الحديث. وأما الكافر أو المنافق فيقول الله فتقول رح من الحديث. وأما الكافر أو المنافق فيقول الأشهاد، فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الكاذبين. على الكاذبين. يبقى ده السؤال رقم 118. السؤال 19 بعد 100، كيف صفة نشر الصحف من الكتاب؟ أستأذنكم في أن أخرج عن هذا السؤال إلى موضوع لابد من التنبيه عليه، لأن دي أمور إحنا يعني بتمر بنا أحداث جسام، لازم لابد أن نتذكر دائما المواقف الشرعية من مثل هذه الأحداث. هل تتذكرون حديثي عن الأمانة؟ الأمانة ما هي الأمانة؟ في قوله تعالى في آخر الأحزاب إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فضل الدين هذا 30 يعني فات 12 دقيقة مش بطلين إن شاء الله، اللهم استعان. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. ما هي الأمانة؟ راجع تفسير القرطبي أو أي تفسير ستجد مثلا أن من أهل العلم من قال الغصن من الجنابة أمانة، ومن الحيض أمانة، والوضوء أمانة، والصلاة أمانة، والصيام أمانة، ودائع الناس أمانات. كل ذلك كلام صحيح، لكن شوف بقى قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهذا الحبر، حبر الأمة وترجمان القرآن. قال ابن عباس كما روى عنه القرطبي الأمانة التكليف، التكليف التكليف، وهذا التكليف يشمل كل هذه التفسيرات التي فسرت. الذين يفسرون الأمانة مثلا بالغصن من الجنابة لم يريدوا بذلك الحصر، ده اسمه التفسير بطريق الضرب المثال، واحد يقول لك ما الخبز، تروح مطلع له رغيف من الشنطه اللي معاك تقول له هو ده الخبز. هل ده الخبز بس محصوره في الرغيف الذي استخرجته، ام اردت ان تقرب له وان تمثل له؟ ده نفس الحكايه. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: الامانه التكليف. طب ما هو التكليف، يعني ايه التكليف؟ التكليف كما قال الاصوليون، هو بعض الاصوليين، هو الزام ما فيه كلفه، الزام ما فيه كلفه. الكلفه عن المشقه. وقال فريق اخر وهو الاصح: التكليف طلب ما فيه كلفه، طلب ما فيه كلفه. ايه الفرق بين الاثنين؟ ان قلت التكليف الزام ما فيه كلفه، يبقى يدخل في ذلك الواجب والمحرم فقط، لا يدخل المندوب اللي هو المستحب ولا المكروه، لان المندوب او المكروه لا الزام فيهما، مش كده؟ وهو المكروه، ايه تعريف المكروه؟ الذي ان فعلته لا شيء عليك، وان تركته كنت مستحقا للثواب. والمندوب نفس الحكايه، ان فعلته استحققت الثواب، وان تركته لا عقاب عليك. ده يعني انا مش قصدي ان احنا نعرف التعريفات بقى اللي هي، يعني اقول لك المندوب هو ما امر به امرا غير جازم، لا، احنا بس نقرب المساله. فاذا التكليف هو طلب ما فيه كلفه، لتدخل كل ايه اقسام الاحكام التكليفيه. خلاص، يبقى ده دي الامانه اللي هي التكليف. ولذلك حتى اهل العلم جميعا يعبرون بقولهم المكلف. المكلف ده هو مين؟ الانسان المسلم البالغ او البالغ العاقل. فانا مكلف، مكلف بالشرائع، ملزم بها. ليه ربنا سبحانه وتعالى حمل الانسان هذه الامانه؟ يعني كلف الانسان، بين تبارك وتعالى: ليعذب الله. واللام هنا لام الايه؟ التعليل، كما قال المفسرون، راجع تفسير القرطبي. ربنا سبحانه وتعالى حمل الانسان الامانه لينقسم الناس في علم الله تبارك وتعالى الى ثلاثه اقسام. القسم الاول: من حمل الامانه ظاهرا وباطنا. اسال الله ان يجعلنا منهم. هؤلاء هم اهل الايمان. والقسم الثاني: من ترك الامانه ظاهرا وباطنا، زي ترامب، واضح عداوته واضحه جدا للاسلام. وقسم ثالث: من تظاهر بحمل الامانه في الظاهر، ولكنه ابطن بغضه وعداوته للامانه وللذين يحملون الامانه، يعني للاسلام وللمسلمين. ده هو الايه؟ المنافق. ولذلك قال تبارك وتعالى، شوف بقى الايات: انا عرضنا الامانه على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. يعني امتناعهم عن حمل الأمانة ليس على سبيل الجحود أو لا، ده إشفاقا، يا رب من قدرش، وأشفقن منها. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله، شايف اللام التعليل؟ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. السؤال نمرة ثلاثة: كيف السبيل إلى حمل هذه الأمانة؟ قال بعض المفسرين: السبيل إلى حمل الأمانة على الوجه الذي يرضاه الله عز وجل ولا يرضى غيره، وضحه تبارك وتعالى تفصيلا في أول هذه السورة التي ذكرت الأمانة في آخرها، وهي سورة الأحزاب. وأن حمل الأمانة يكون بأربعة أمور لا بد منها ولا استغناء عن أي أمر منها. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي اتق الله، هذه نمرة واحد، ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هذه أمور أربعة. اتق الله، تقوى الله عز وجل مفتاح كل خير، هي مفتاح كل خير. وتقوى الله عز وجل كما كتب أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله، هذا الأثر رواه الحافظ ابن كثير أورده في ترجمة عمر بن عبد العزيز رحمه الله في كتاب البداية والنهاية أنه كتب إلى عامل من عماله عمر بن عبد العزيز فقال أوصيك بتقوى الله فإنها التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثاب إلا عليها واعلم أن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل يعني مش معنى أنا بكلمك في التقوى دلوقتي أن أنا تقي لا واعلم أن الواعظ نسأل الله أن يجعلنا من المتقين واعلم أن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل فأذكرك بطول سهر أهل النار في النار مع خلود الأبد فإياك أن يكون منصرفك من بين يدي الله عز وجل آخر العهد بك وانقطاع الرجاء منك والسلام فعزل ذلك العامل نفسه وأقسم ألا يلي ولاية للمسلمين إلى الممات إلى الممات فلما قدم على عمر قال له عمر رضي الله عنه ما حملك على ذلك قال لقد خلعت قلبي يا أمير المؤمنين لقد خلعت قلبي فالتقوى يعني حسبك من هذا القول تبارك وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون هذه أول صفة من أهل التقوى هم أهل الرحمة وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب واتقون يا أولي الألباب شوف الآية الخطيرة لسورة مريم وإن منكم إلا واردها مفيش حد إطلاقا إلا سيرجع على النار المر بقى وغيره وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون في التقوى دي يا أخوانا أهم سلاح للعبد المؤمن التقوى دي اللي هي إيه؟ ما هي التقوى؟ التقوى في اللغة أن تتقي شيئا يعني أن تجعل بينك وبينه وقاية لذلك قال سفيان رحمه الله إنما سموا بالمتقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى وحسن الترمذي من حديث عطية السعدي لكن حديث ضعيف الحقيقة لإنما المعنى واضح ده كلام سفيان أهو لا يبلغ العبد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس مش المعنى ده موجود في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه كضرع يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن كل وألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه الراعي اللي برا حول الحمى بتاع الملك ده ممكن شاه من غنماته تفرط وتدخل حرم الملك تبقى مصيبة تبقى مصيبة عليه احنا بنجرب الكلام ده احنا عندنا في مصر ان اقتربت من بيت مسؤول وانت لا تعرف ان ده في واحد مسؤول ساكن هنا يطلع عليك المخابرات من كل حتة انت مين طلع بطاقتك انت جاي هنا ليه ورايح فين وجاي منين ويمسكك لا يترك لا يتركك تقوى الله عز وجل التقوى خوف يدفعك الى امتثال الامر واجتناب النهي شوف عمر بن عبد العزيز ده من أئمة الشأن بقى قال ليست التقوى برضه هتلاقيها في ترجمة عمر بن عبد العزيز في البداية والنهاية ليست التقوى بصيام النهار وقيام الليل والتخليط بين ذلك لا لكن التقوى أن تقابل أوامر الله عز وجل بالامتثال ونواهيه بالاجتناب ونواهيه بالاجتناب لكن واحدة تقول لك أنا بصوم اثنين وخميس ويقعد عريانة تفتن الناس وبعدين واحدة تانية تقول لك لا أنا مش عايزين حكم ربنا مش عايزين حكم الشرع أو والله دي ما كانتش عريانة كان يعني كانت من يعني محجبة الحجاب اللي هو أنت عارف اللي لابسة مش عارف طاقية هنا وعاملة إزاي تقول لك لا إحنا مش عايزين حكم الشرع مش عايزين حكم الشرع تقول لك آه أنت هتمنعوا المايوهات البكيني يخرب بيت الكفرة تعادي شريعة ربنا سبحانه وتعالى وتحط نفسك في دائرة الكفر عشان البكيني هيتمنع وأنت بتلبسيش بكيني حاجة غريبة الشكل الشيطان استذل الناس بطريقة غريبة جدا وأوقعهم في حمأة الكفر والنفاق والعياذ بالله. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى: التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. البعض لا يزود فيها ورضا بالقليل وما إلى ذلك. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته. قال: حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. أن يشكر فلا يكفر. وقال طلق بن حبيب، التعريف طلق بن حبيب ده هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو جدير بالاختيار فعلا. قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. ليه ده أحسن التعريفات؟ جمع بين الطاعة والمعصية، أن تعمل بطاعة الله وأن تترك معصية الله. ثم ذكر ركني العمل الصالح أو شرطي العمل الصالح، شرطي العمل الصالح الإخلاص والمتابعة على نور من الله. ده إيه؟ المتابعة. ترجو ثواب الله، فالإخلاص النية هي. أنت بتعمل الكلام ده ليه؟ قال قتادة رحمه الله: ما من عمل. هذا الأثر ذكره ابن القيم رحمه الله في رسالته التبوكية: ما من عمل إلا وينشر له يوم القيامة ديوانان. لما وكيف؟ فلما سؤال عن الإيه؟ النية. انت عملت كده ليه؟ ما حملك على هذا؟ قال: خشيتك يا رب. الرجل اللي إيه؟ اللي أوصى أولاده أن يحرقوه. ما حملك على هذا؟ قال: خشيتك يا رب. طيب كيف فعلت هذا؟ كيف هنا سؤال عن الإيه؟ سؤال عن المتابعة. يبقى لما سؤال عن النية، وهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، وكيف سؤال عن المتابعة، وهذا مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فذكر التعريف أيضا، التعريف ذكر إيه؟ الخوف والرجاء. والخوف والرجاء هما العكازان اللذان يتكئ عليهما المكلف في سيره إلى ربه عز وجل، رغبا ورهبا، خوفا وطمعا، خوفا وطمعا. يطمع في رحمة الله ويخاف. أنا ذكرت قبل ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في الرجل الشاب الذي حضره الموت، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، فقال له: كيف تجدك؟ فقال الشاب: أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف، وأمنه مما يخاف. فلما يجي عتبة بن غزوان، فتقد إيه يا ابني؟ فتقد إيه؟ 47 دقيقة. ناخد كمان خمسة كده وخلاص. طيب لا، ده الموضوع لسه للمرة الجاية، ده الموضوع يعني ممكن ياخد منا بحضرتين. أنا استأذنتكم، لكن ممكن نخلص قدره ونرجع تاني للكتاب، لأن أصل المسألة دي مهمة جدا. تقوى الله عز وجل: ولا تطع الكافرين والمنافقين. لا تطع الكافرين والمنافقين، وما تعمل إيه؟ واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا. طب ده أنت هتقلب عليك الدنيا لو تركت طاعة الكافرين والمنافقين وألزمت نفسك بطاعة الرب عز وجل، هتنقلب عليك الدنيا. هل ستستطيع أن تواجه بمفردك؟ لا طبعا، ده أنا رجل غلبان ما أعرفش عن حاجة خالص إلا إن استعنت به عز وجل. فلذلك قال عز من قائل: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وضرب مثلا في هذه السورة بقصة غزوة الأحزاب، غزوة الأحزاب، أنا مضطر أن أشير كده إشارة سريعة. غزوة الأحزاب دي الأحزاب، اليهود أثاروا المشركين على المشركين في شبه الجزيرة. سلام بن مشكن وحيي بن أخطب، فاجتمع المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت كان يعاني فيه من أزمة اقتصادية، كان يحفر الخندق وقد ربط على بطنه حجرا من الجوع كما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر، وكانوا تونت كما ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، كانوا يؤتون بملء كفين من شعير. صدق دول اللي كانوا مع النبي عليه السلام، يعني دول العصابة دي زعمها النبي عليه السلام، وهم خيرة الصحابة المسلمون الأول، كانوا يؤتون بملء كفين من شعير وإهالة سنخة توضع بين يدي القوم. الإهالة اللي هي الدهن، سنخة يعني مزنخ معفن، وإهالة سنخة توضع بين يدي القوم، والإهالة بشعة في الحلوق ولها ريح منتنة، ولها ريح منتنة. تصدق دول اللي خرجوا بالتصدي لكفار شبه الجزيرة، وكانوا 3000. استأذن المنافقون، فضل مع النبي السلام 700، واستأذنهم المنافقون في الرجوع إلى المدينة، والمدينة ليس فيها إلا الشيوخ والنساء والأطفال. لا، ده ابتلاء شديد جدا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لو قال عز وجل وزلزلوا فقط، انت عارف ما واحد يتزلزل، لكن أكدها بمفعول المطلق زلزلوا زلزالا، ليس هذا فحسب بل شديدا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فلما حدث هذا، بهذه الغربلة، دي الغربلة. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة، وتبقى أثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأمانتهم واختلفوا فكانوا هكذا. وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. قالوا: فكيف بنا يا رسول الله؟ قال: تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون، وتقبلون على أمر خاصتكم وتدعون عنكم أمر عامتكم. احنا بقى تكلمنا عن الايه؟ عن تقوى الله عز وجل، عن تقوى الله. يبقى عبد بن غزوان رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم لما خطب الناس وقال لهم ايه؟ عبد بن غزوان كان لما خطب هذه الخطبة كان أميرا على البصرة، كان أميرا على البصرة، فقال رحمه رضي الله تعالى عنه: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم بانتهاء وولت حذاء، يعني راحت مسرعة. أنت فات كم سنة؟ واحد يوم يقعد في السرير ما يفتكر أنه سنه، الله فات 20 سنة إزاي؟ فات 30 إزاي؟ فات 40 إزاي؟ وهكذا. ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وأنتم منقولون عنها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضراتكم. لما تسمع العبارة دي من عبة بن غزوان رضي الله تعالى عنه، ما هو الذي بخير ما بحضرتنا؟ التقوى. وتزولوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب يا أصحاب العقول، إلى آخر الحديث. يبقى احنا كلامنا عن ايه؟ ادي اول خطوه، يا ايها النبي، يا ايها النبي اتق الله. قلنا التقوى معناها ايه، لسه ما خلصناش دي، بس ايه، انا مضطر ان انا انهي الحلقه عند هذا القدر، لانني تجاوزت بحوالي 10 دقائق. 10 ولا كام؟ قول ابو بكر 10 دقائق. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.